وذكر أن مذهب أبي حنيفة وجماعة من السلف أن الحر يقتل بالعبد إذا لم يكن عبدا له، أما إذا كان عبدا له فهذا الذي حكى بعضهم الاتفاق على أنه لا يقتل، ولكن مع هذا ليس بصحيح. كلام عندنا شيئا، الشيء الأول خلاف ثابت مستقل محقق حتى بين المذاهب الأربعة، وهو قتل الحر بالعبد، فإن أبا حنيفة يرى أن الحر يقتل بالعبد، وهذا مذهب كامل من المذاهب الأربعة وله في ذلك سلام. الثاني إذا قتل عبده فهل يقتل به أم لا؟ ذكر بعضهم الاتفاق على أنه لا يقتل لأنه مالك ولا يمكن أن يقتل بين الملوك، ولكن مع ذلك فهو قول ضعيف لأن هذه الثمرة يدل على أنه يقتل به. وقصدي من هذا أنني أحب أن الإنسان يتحرى النقل بدقة، بدقة جدا، لأن هذه المسائل خطيرة، وإذا نقل الإنسان شيئا وتبين وهمه صار الناس فيما بعد يشكون فيه وفي نقله، بل ربما يشكون حتى في علمه. النقل كثيرا ما يكون فيه الخطأ لأنه خبر عن منقول، والإنسان ربما ينسى ربما يتمشى على خلافه، لكن ربما يؤدي هذا إلى عدم الثقة بعلمه فضلا عن الثقة بخبره. لهذا أنا أرجو منكم في هذه المسائل أن تتحروا تماما، تحروا تماما. والذي نرى ما شرحناه أمس أن الحر يقتل بالعبد سواء كان عبده أو عبد غيره أو عبد غيره، ولا إجماع في هذا، ليس فيه إجماع بأن الحر لا يقتل بالعبد. طيب، على كل حال أهم شيء من مسألة الحكم، الحكم معروف الحمد لله، وأن الخلاف ثابت ومقرر عند الفقهاء والمحدثين، لكن أهم شيء عندي هو التحري، التحري في النقل. أحيانا أنا أطلب من الذي يقول لي قال الشيخ الإسلام كذا أو قال فلان كذا، نطلب منه إحضار الكتاب، فإذا جاء وإلى الأمر على خلاف ما يقول، وهذه مسألة خطيرة، مسألة خطيرة جدا جدا بالنسبة لطالب العلم. طيب، نرجع الآن إلى قراءتنا إن شاء الله. فهذا الحديث تكلمنا أولا عليه أولا، تكلمنا على أوله. نعم، إيه، لأن هذا كان واجب، هذا إن ذكرنا أن الإجماع قد ينقل وليس بإجماع. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، ذكر فيما أذكر حوالي 20 مسألة ذكر فيها علماء جلة حتى وصلت إلى الشافعي رحمه الله ينقل الإجماع، والمسألة فيها خلاف معلوم، فمن أراد أن يراجع يراجع الكتاب المذكور، أنه قد ينقل الإجماع على شيء وهو الخلاف محقق. وعن أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل هذا بك إلى آخر. يهوديا رض رأس الجارية وهي من الأنصار واليهود في المدينة، وكان اليهود سكنوا المدينة لأنهم قرأوا في التوراة أن نبيا يبعث وأنه سيكون مهاجره المدينة، وكانوا يقرؤون أن هذا الرجل سينتصر وسيكون دينه هو الغالب، فنزحوا من فلسطين والشام حتى نزلوا في المدينة انتظارا لمن؟ لهذا النبي. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي يستنصرون بهذا الرجل الذي سيبعث، لأنهم يقولون نحن أتباعه، فلما جاءهم ما عرفوا كفروه. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا أنه ليس من بني إسرائيل وإنما هو من بني إسماعيل من بني عمه، حسدوه وقالوا ليس هذا النبي الذي كنا ننتظره، وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذا اليهودي كان من جملة اليهود الذين في المدينة، واليهود قد عرفوا بأنهم أصحاب أطماع وأصحاب مال، يأكلون المال من أي وجهة كانت، رض رأس جاره لأنه كان عليها كله وأراد أن يأخذه، وقاتله الله لو أنه أخذه ولم يرد رأسه لكان خيرا له من أن يرد رأسه ويأخذه. ولكن من خلق للشقاء فللشقاء يقول، كما قال ابن الجوزي في التبصرة، يقول من خلق للشقاء فللشقاء يقول، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. طيب، فقيل لها من فعل هذا بك، يعني أدركت الجارية قبل أن تموت، إلا أنها لا تستطيع الكلام، فكان يقول من فعل هذا بك فلان فلان حتى سمي اليهودي. وكأنهم سموا اليهودي لأنه في تلك المنطقة. فأومأت برأسه، يعني أنه هو الذي فعل هذا، فاعترف، فجيء به فاعترف. وهذا من توفيق الله عز وجل أن يعترف هذا اليهودي، لأنه لو أنكر لم يثبت عليه شيء، لأن القاعدة الشرعية في دين الإسلام أنه لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على مدة. لكن لما اعترف ثبت الحكم عليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بحجرين، رواه جماعة، رض رأسه بحجرين. ليش؟ لأنه فعل بالمجنية عليها، ففعل به كما فعل. وهذا الحكم الذي حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم موافق للقرآن تماما، فقد قال الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أي بمثل عدوانه. والمماثلة تقتضي المماثلة من كل وجه، أو تقتضي التساوي من كل وجه. فإذا رض الجاني رأس المجني عليه فما هو المماثلة؟ أن رض رأسه. وهذه الآية عامة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وفي القصاص آية خاصة، قال كتب عليكم القصاص، والقصاص يعني المقاصة، يعني مصدر قاصة، المصدر لقاص قصاص ومقاصة، فقاتل مصدره قتال ومقاتلة. إذن القصاص بمعنى المقاصة، وإذا كان بمعنى المقاصة فإن المقاصة لا تتم إلا إذا كان القص مماثلا للأول، مماثل للأول. فمثل من ضربك ضربتين فالمقاصة أن تضربه مرتين، ومن ضربك بقوة فالمقاصة أن تضربه بقوة، ليس مجرد ضرب، لا تتم المقاصة إلا بالمماثلة. وعلى هذا فيكون في الآية، آية القصاص، دليل على أنه يفعل بالجاني أثم كما فعل بالمجني عليه، لأن مقتضى المقاصة إيش؟ المماثلة والمساواة. وعليه فيكون ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم مطابقا تماما للقرآن. طيب، في هذا الحديث عدة فوائد، منها بيان جشع اليهود وأنهم قوم يفضلون أن يدركوا المال على حساب الأنفس. الدليل أن هذا الرجل من اليهود، فهو من جنس وعنصر، والفرع يرجع إلى الأصل، الفرع يرجع إلى الأصل. لهذا، وهذا الرجل رض رأس جاره من أجل أن يقضي عليها حتى لا تخبر به، وهو ظن أنها ماتت، هذا هو الظن، فأخرم عليه. ومن فوائدها أن اليهودي ليس أنه ليس القتل عند اليهودي بهذا الشأن العظيم، يعني أنه لا يهتم بالقتل، وكأن الآدمية عنده شاك، لا سيما وأن اليهود يعتقدون أنهم شعب الله المختار، وأن من سواهم من البشر عبيد لهم، الذكور منهم عبيد والنساء إماء، هذه عقيدة اليهود. وهم لا شك أنهم قد استعبدوا الناس بالمال، ولهذا تجد عامة أموال الناس لا سيما في عصرنا هذا كلها عند من؟ عند اليهود. لكنهم في الحقيقة هم الذين ضربت عليهم الذلة أينما تقوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. طيب، من فوائد هذا الحديث جواز إقرار المحتضر أو العمل بإقرار المحتضر، العمل بإقرار المحتضر إذا كان يعقل. الدليل أنهم أخذوا هذا اليهودي بإقرار هذه المرأة أو هذا الجاني. ومن فائده العمل بالإشارة، العمل بالإشارة، لأنها لما أومعت برأسها جاءوا باليهود يستقرونه. والعمل بالإشارة إن كانت الإشارة من عاجز عن النطق أصلا أو عارضا فلا شك أنه معمول بها، سواء كان العجز حسيا أم شرعيا. انتبه، إذا كانت الإشارة من عاجز عن النطق حسا أو شرعا طارئا أو مستمرا فلا شك في العمل بها. مثال العجز المستمر إشارة الأخرس، فإنه معمول بها، وهذا عجز حسي ولا شرعي؟ حسي. ومثال الطارئ ما يحصل به العجز بسبب حادث كهذه المرأة الجارية، فإنها كانت عجزة النطق من أجل ما أصابها من الحادث، يعمل بالإشارة ولا لا؟ يعمل بالإشارة. ومثال العجز الشرعي أن يشير الإنسان وهو في الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى جالسا وصلى أصحابه وراءه فأشار إليهم أن يجلسوا، فهذه إشارة معتبرة لا شك. لماذا؟ لأنها من عاجز عن النطق شرعا. طيب، أما إذا كانت الإشارة من قادر على النطق فهل يعمل بها أو لا؟ الصحيح أنه يعمل بها، لا سيما إذا قلنا بأن العبرة بالمعنى لا بالوسيلة، فإن كل ما دل على المعنى من نطق أو إشارة أو كتابة فإنه يعمل بها. لكن إذا كان يشترط تحريم المسألة فإن الإشارة قد لا يحصل بها التحريم، الإشارة تدل على شيء إجمالا لكن تفصيلا لا يكون إلا بالنطق، اللهم إلا أن يفصل بالقول ثم يشير فقد نقول بالإشارة. وخلاصة هذا القول الذي نرى أنه راجح أنه متى دلت الإشارة على المقصود فهي معتبرة، معتبرة معمول بها سواء من عاجز أو من غير عاجز. من فوائد هذا الحديث أن المدعى عليه لا تثبت عليه الدعوة إلا باعترافه أو بينه، بدليل قوله فجاء به فاعتره فأمر به، لأن الفا في قوله فأمر به هذه للسببية، حيث بسبب اعترافه أمر. طيب فإن قال قائل أرأيتم لو لم يعترف لكن دلت القرينة على اتهام، فهل يعذر بحبس أو ضرب حتى يعترف؟ الجواب نعم، نعم إذا قويت القرينة على صدق الدعوة فأنكر المدعى عليه يا حجاج فإننا نعذره حتى يعترف، نعذره حتى يعترف. طيب فإذا قال قائل أليست حال الجارية في قرينة لأنها قد حضرها الوفاة، ويبعد جدا أن تدعي على شخص لم يكن قد أتى الجريمة؟ فالجواب أن نقول بلى هذه قرينة لا شك، لكن الرجل لم ينكر حتى يحتاج إلى تعذير فالأقر واعترف، وعلى هذا فلا إشكال في أن في هذا الحديث. والدليل على تعذير من قامت القرينة على كذب إنكاره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر وسأل عن مال حيي بن أخطب وكان زعيم بني النضير وكان عنده مال كثير، فقال له دوه إن المال قد فني. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف فني المال؟ المال كثير والعهد قريب، ما الذي أثناه؟ قالوا أثنته الحروب. فدفع الرجل الذي من ذوي حيي بن أخطب إلى الزبير بن العوام فمسه بعذاب، مسه بعذاب يعني ضربه أو ما أشبه ذلك، فلما ذاق مس العذاب قال إني أرى حييا يأتي إلى خربة هناك في خيبر، خربة يعني بيوت متهدمة، فلا أدري هل غيب ماله هناك أم لا. فذهبوا إلى المكان فحفروا فوجدوا ذهبا كثيرا من جلد ثور ذهب، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن العلماء أخذوا من هذا جواز تعزير المتهم متى؟ إذا قامت القرينة على اتهامه. نعم. من فوائد هذا الحديث وهو الذي ساقه المؤلف من أجله قتل الرجل بالمرأة، قتل الرجل بالمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودية وهو رجل بالجارية وهي امرأة، وهذا هو الصحيح أن الرجل يقتل بالمرأة كما أن المرأة تقتل بالرجل. أما الثاني وهو قتل المرأة بالرجل فلا إشكال فيه، لأننا قتلنا الأدنى بالأعلى، وأما قتل الرجل بالمرأة ففيه خلاف هل يقتل الرجل بالمرأة أو لا، وهل إذا قتل يؤدي أولياء المرأة نصف الدية أو لا. الصحيح أنه يقتل بها ولا يؤدى نصف، ولا يؤدى نصف الدية. الذين قالوا إن الرجل لا يقتل بالمرأة قالوا لأن الله تعالى يقول والأنثى بالأنثى، الأنثى بالأنثى. طيب الأنثى بالرجل تدل الآية على أنه لا، على أنها تقتل ولا ما تقتل؟ بطريق الأولى، الأنثى بالرجل بطريق الأولى، الرجل بالأنثى ما لا تدل الآية على أنه يقتل بها، أن الرجل يقتل بالمرأة لأنه أكمل منها. فهل نقول إن هذا المفهوم معتبر، أو نقول إن الآية ذكرها الله عز وجل على سبيل القصاص الأكمل وهو الأنثى بالأنثى، أما الذكر بالأنثى فإنه يؤخذ من دليل آخر؟ هذا القول هو الصحيح. أصبر يعني. والذين قالوا إن الرجل يقتل بالأنثى لكن يسلم أهل الأنثى نصف الدية، قالوا لأن الرجل ديته ضعف دية المرأة، الرجل 100 بعير والمرأة 50 بعيرا، فإذا قتلنا الرجل بالمرأة قلنا لأولياء المرأة سلموا لأولياء الرجل 50 بعيرا من أجل أن يحصل تكافؤ. والذين قالوا إن الرجل يقتل المرأة بدون فرق، قالوا إن هذا نفس بنفس، وقد قال الله تعالى واكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، وقال النبي عليه الصلاة والسلام النفس بالنفس، وقال المؤمنون تكافؤوا دماؤهم. وهذا الحديث نص في الموضوع، لكن الذين قالوا إن الرجل لا يقتل المرأة قالوا إن هذا الرجل الذي اتصف بكمال أكمل من المرأة نقص من جهة أخرى وهو الدين، فإنه كان كافرا والمرأة مسلمة، فنقصه من هنا أكماله من هنا جبر أو نقص بكمال بنقصانه من جهة الدين. ولكن الصحيح أنه لا فرق، وأن نقص الدين لا أثر له هنا، ولذلك لو قتل كافر مسلما فإنه إيش يقتل به بلا شك. نعم هنا عام النفس عام، فالأنثى نفس والرجل نفس والحر نفس والعبد نفس. ما عجبنا عليه عجبنا على نفس الاشكال اللي تقول. نعم مهم، لا هذا الدرس لا الدرس السابق هذا الشريف. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك قال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها، رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث بخدمته على الصدقة وينهى عن المثلة، رواه النسائي. وعن عمران بن حصين قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة، رواه أحمد وله رجله من رواية سمرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في حديث أنس السابق ما يدل على قتل الرجل بالمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية بأنثى. وفيه أيضا من الفوائد، لأن ما كملناها، فيه من الفوائد القتل بالمثقل، القتل بالمثقل يعني بالذي لا يجرح، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي بين حجرين. ومن فوائده أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به، وقد ذكرنا أدلة ذلك من القرآن، مثل قوله: كتب عليكم القصاص في القتل، والمقاصة التامة لا تتحقق إلا إذا فعل بالجاني مثل ما فعل. واستدللنا كذلك بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. وبهذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس الرجل لما رض رأسه شارب، إلا إذا كان الشيء محرما بذاته لا من أجل العدوان فإنه لا يختص به، مثل لو تلوط بصبي فقتله فهل يقتل بالتلوط به؟ أجيب لا، لأن اللواط محرم لذاته لا من أجل العدوان. ولهذا لو تلوط بشخص باختياره لأقيم عليه الحد، بخلاف العدوان المحرم من أجل أنه عدوان فإنه يفعل برجامي كما فعل. طيب، عن حمل بن مالك قال كنت بين امرأتين، يعني ضرتين، يعني أن له امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمصطح. المصطح العود الذي يرقق به الخبز، يعني يعصر به الخبز، أو أنه عود الفداء. عود الفداء يعني خيمة صغيرة. المهم أنها ضربتها بالمصطح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها. الشاهد قال قتلتها وجنينها، الجنين الحمل الذي في البطن، وقد سقط جنينها قبل موتها، سقط جنينها قبل موتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة، الغرة العبد أو الأمة، العبد المملوك أو الأمة، وسمي غرة لأنه أفضل أنواع المال، فإن الرقيق أفضل أنواع المال وأكرم أنواع المال، لأن المال إما إبل أو بقر أو غنم أو خيل أو حمير أو ما أشبه ذلك، والرقيق هو أفضله لأنه آدمي. هذه الغرة الأمة العبد والأمة قدر العلماء رحمهم الله قيمته بخمس من الإبل، فإن لم يوجد غرة بخمس من الإبل فإنه يعطى خمسا من الإبل، لأنه ربما تكون الغرة معدومة أو تكون موجودة لكن غالية، قد تكون قيمة العبد والأمة أكثر من دية الحر البالغ، ولهذا قدرها العلماء بخمس من الإبل. وأن تقتل بها، من تقتل؟ الضاربة، تقتل بالمضروبة. وهذه الرواية أن تقتل بها ليست موجودة في الصحيحين لكنها موجودة في السنن، وهي مبنية على أن هذا المصطح الذي ضربت به المرأة مما يقتل غالبا، لأن الذي لا يقتل غالبا لا يستقاد به أو لا يستقاد من فاعله لأنه لم يتعمد القتل. ففي هذا الحديث من الفوائد أولا أن الضربتين يحصل بينهما من المشاكل ما قد يؤدي إلى القتل، ولهذا ينبغي لصاحب المرأتين أن يكون حكيما في معاملة المرأتين حتى لا يحصل بينهما مثل هذا العداء الذي يصل إلى حد القتل. ومن فوائد هذا الحديث أن دية الجنين غرة، عبد أو أمة، كم قيمته؟ خمس من الإبل. ومن فوائد هذا الحديث أن القتل بالمثقل، لأن هذه المرأة قتلتها بمصطح فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتل بها. وما هو المثقل؟ هو الذي يؤدي إلى الموت بدون جر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. يحث على الصدقة، الصدقة هي التبرع بالمال تقربا إلى الله عز وجل، وتكون على من؟ على الفقراء، لأن الإنسان يريد بها التقرب إلى الله. وينهى عن المثلة أي عن التمثيل، وهو قطع الأطراف كقطع الأصبع والكف والأنف والعين والأذن وما أشبه ذلك، لأن الإنسان مأمور، الإنسان مأمور إذا قتل أن يحسن القتلة، وإذا ذبح أن يحسن الذبحة. وأتى المؤلف في هذا الحديث والذي بعده إشارة إلى أنه لا يفعل بالجاني كما فعل إذا مثل بالمجني عليه، هكذا أرى، ولكنه رحمه الله لم يصف، لأن النهي عن المثلة إذا لم يكن ذلك على وجه القصاص، أما إذا كان على وجه القصاص فهو جائز بالنص والإجماع. كيف؟ أليس الله يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، وأخذ العين مثلة والأنف مثلة والأذن مثلة والسن مثلة، لكن لما كان من أجل القصاص كان أمرا مباحا. وإذا نقول إذا جاز القصاص في ذات العضو مع أنه مثلة فليكن جائزا في صفة أخذ العضو. فلو قدرنا أن هذا الرجل الذي قطع كف إنسان قطعه بآلة كالة، ومعنى كالة يعني غير حادة، وأداه، فهل نقول اقطعوا يد هذا الرجل الجاني بآلة حادة بعد أن تبندوه؟ لا، هذا ليس بقصاص، هذا ليس بقصاص. فلو قال قائل مثلا هذا الذي قطع يد الإنسان بآلة كالة أتلف يده لكن أحسن في إتلافه، بنجوه أولا ثم أجر عملية بسهولة، لقلنا هذا حرام لا يجوز. كيف يؤلم المجن عليه هذا الألم الشديد ثم عامله نحن بالرفق واللين؟ هذا خلاف العدل. فإذا يكون النهي عن المثلة في غير القصاص، أما في القصاص فإن من مثل بأحد مثل به. واختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز التمثيل بالكفار عند القتال والجهاد؟ فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من جملة وصاياه إذا أمر أميرا على جيش أو سرية من جملة وصاياه أن لا يمثل، لا يمثل بالكفار. ولكن إذا فعلوا ذلك بنا، أي أنهم إذا أخذوا منا أحدا مثلوا به وراغمونا بذلك، فصلنا كلما أصبحنا وإذا بيد رجل أو رجله أو أذنه أو أنفه، فهل نقول لا نمثل بهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة، أو نمثل بهم لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه؟ أيهما؟ الثاني قطعا، الثاني قطعا. ولأننا لو تركنا التمثيل بهم مع تمثيلهم بنا لكان هذا ذلا أمامهم وصغارا لنا ورفعا لمعنوياتهم واعتدائهم علينا. ولهذا نقول إذا مثلوا بنا يجب أن نمثل به لما يترتب على ترك ذلك من إيش؟ الإذلال والخضوع أمامه ورفع معنوياته وتقويتهم علينا. ولكن طيب إذا مثلوا بنا بطرف كالأيدي اليمنى مثلا، هل يجوز أن نمثل باليدين جميعا؟ لا يجوز، لا يجوز أن نمثل باليدين جميعا، بل نمثل مثل ما مثلوا بنا. طيب وإذا مثلوا بنا بقطع الرؤوس؟ نعم، نمثل بهم بقطع الرؤوس، نمثل بهم بقطع الرؤوس. على كل حال هذه المسألة عن النهي عن المثلة يستثنى منها شيئا. الشيء الأول إذا صارت قصاصا لعموم الأدلة الدالة على المماثلة في القصاص. الثاني إذا كان ذلك في كفار يمثلون بنا فإننا نمثل بهم. وعلى هذا فلا يتم مقصود المؤلف في سياق هذين الحديثين في مسألة المثلة. نشوف، نجيب على الترجمة. باب قتل الرجل بالمرء، صح؟ طيب، والقتل المثقل، صحيح. وهل يمثل بالقاتل إذا مثل أم لا؟ كيف يمثل؟ ما في تفصيل. هل يمثل بالقاتل إذا مثل أم لا؟ نقول يمثل. إنه عن المثل إذا لم يكن لها سبب. ثم قال: باب ما جاء في شبه العمد. شبه العمد ذكرنا في تعريفه أنه أن يقصد القتل بما لا يقتل غالبا، ذكرناه. عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يؤثر صاحبه. قوله عقل شبه العمد، عقل بمعنى دية، وسميت الدية عقلا لأن الغارم لها يأتي بإبل مقدارها 100 وينيخها عند باب أولياء المقتول ويعقلها، يعني يأتي بها بعقلها ويعقلها، فسميت الدية بذلك عقلا. وقوله مغلظ مثل قتل العمد، يأتينا إن شاء الله التغليظ والتخفيف. وذلك أن الدية تؤخذ من 4 أصناف في العمد وشبه العمد، ومن 5 في الخطأ. فيؤخذ 25 مثل مخاض، 25 مثل لبون، 25 حقة، 25 جذعة. كم هذه؟ 100. هذا في العمد وشبه العمد. في الخطأ يؤخذ 80 من هذه الأصناف الأربعة، و20 من بني مخاض، فتكون أخماسا. 20 بنت مخاض، 20 بنت لبو، 20 حقة، 20 جذعة، 20 بني مخاض. بنت المخاض كم عمرها؟ 2 بنت مخاض 8. بنت اللبون لا، هذا 4 شيء. الله المستعان. طيب سنتان، بنت المخاض لها سنتان. طيب بنت اللبون، بنت اللبون حقة 3 سنوات، وجذعة 4 سنوات، وثنية 5 سنوات، لكن مهم معنا ليست من أسنان الدية. طيب عصونة بنت مخاض، عصونة بنت لبون، عصونة حقة، عصونة جذعة، أسنانه معروفة كما سمعت. عصونة بني مخاض يعني ذكورا، يعني ذكورا تم لكل واحد سنة. هذا في الخطأ مخطأ، قال ولا يقتل صاحبه، صاحب شبه العمد لا يقتل، لأنه قتل بآلة لا تقتل غالبا، قتل بآلة لا تقتل غالبا. ثم ضرب لذلك مثلا في قوله وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس، ينزو يعني يرتفع بما يلقيه في قلوبهم من الغل والحق بعضهم على بعض، فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح. رواه أحمد وأبو داود. الظاهر من قوله ضغينة يعني معناه ما قصد القتل، ما قصد القتل، لكن كراهة كما يجري للناس بعضهم مع بعض، ولا حمل سلاح لأن السلاح يقتل غالبا. عصا صغيرة، ضرب باليد، خسر ظهر وما أشبه ذلك، لكن الله من حصر الظهر يقتل عنده، لكن الشيء الذي لا يقتل عنده هذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام شبه عنده لا يقتل به. وفيه الدية مغلظة أو مخففة؟ مغلظة في قتل عنده. طيب فيه الكفارة أو لا؟ نعم فيه الكفارة، فيه الكفارة لأنه لم يقصد القتل فهو خطأ، يلحقه الوعيد ولم يقتل المؤمن متعمدا، لا لا يلحقه لأن هذا ما قصد القتل، لو قصد القتل لحمل السلاح، فصار يختلف عن قتل العمد في أشياء ويوافقه في أشياء، ويوافق الخطأ في أشياء ويخالفه في أشياء. رواه أحمد وأبو داود. نعم. ايش؟ اين؟ لكن قتل قبل ان يخرج من السنه، قتل وهو في بطن امه. اما لو خرج، لو خرج فهو كغيره، لو قتله بعد ان خرج صار كغيره له صيد. نعم. لا اذا عفا اولياء المقتول فليس فيه كفاره. نعم. سمعتم كلامه؟ يقول هل في الإجهاض غربة، هل في الإجهاض غربة، يعني إذا أسقطت المرأة حملها باختيارها هل عليها غربة؟ نقول أولا لا يجوز أن تسقط الحمل بعد أن تنفخ فيه الروح، حتى لو قرر الأطباء قالوا هذه المرأة لا بد أن تموت، فإنه لا يجوز إسقاط الحمل. عرفت ليش؟ لأن في إسقاط الحمل بعد نفخ الروح فيه قتل، قتل نفس. فإن قال قائل نحن إذا قتلنا إذا أخرجنا الحمل ومات ذهبت نفس واحدة، وإذا بقي في بطن أمه فماتت ذهب نفسان، وأيما أولى أن تذهب نفس واحدة أو نفسان؟ نفس واحد. ولذلك ذهب بعض الفقهاء المعاصرين السطحيين الذين عندهم علم لكن ليس عندهم فقه فقالوا تبشره ولو مات، لأنه لو بقي في بطنها ماتت ومات هو، وإذا خرج مات لم يمت إلا هو. وقتل نفس أهوى من قتل نفسين، لكن هذا عقل فاسد، عقل جاهل بعيد عن الكتاب والسنة. نحن إذا أجهضنا هذا الجنين ومات فقد قتلناه بأنفسنا، ثم قد تحيا أمه وقد لا تحيا، ربما تخطئ العملية ثم تموت من العملية. إذن فبقاء الأمة الأم متيقن ولا غير متيقن؟ غير متيقن. وموت الجنين متيقن، فكيف نرتكب مفسدة لمصلحة قد تتحقق وقد لا تتحقق؟ هذه واحدة. ثانيا، إذا أبقيناه في بطنه وماتت الأم، فهل في الإجهاض غرة؟ هل في الإجهاض غرة؟ يعني إذا أسقطت المرأة حملها باختيارها هل عليها غرة؟ نقول أولا لا يجوز أن تسقط الحمل بعد أن تنفخ فيه الروح، حتى لو قرر الأطباء قالوا هذه المرأة لا بد أن تموت، فإنه لا يجوز إسقاط الحمل. عرفت ليش؟ لأن في إسقاط الحمل بعد نفخ الروح فيه قتل نفس. فإن قال قائل نحن إذا قتلنا إذا أخرجنا الحمل ومات ذهبت نفس واحد، وإذا بقي في بطن أمه فماتت ذهب نفسان، وأيما أولى، أن تذهب نفس واحدة أو نفسان؟ نفس واحدة. ولذلك ذهب بعض الفقهاء المعاصرين السطحيين الذين عندهم علم لكن ليس عندهم فقه فقالوا تجهضه ولو مات، لأنه لو بقي في بطنها ماتت ومات هو، وإذا خرج مات لم يمت إلا هو. وقتل نفس أهوى من قتل نفسين، لكن هذا عقل فاسد، عقل جاهل بعيد عن الكتاب والسنة. نحن إذا أجهضنا هذا الجنين ومات فقد قتلناه بأنفسنا، ثم قد تحيا أمه وقد لا تحيا، ربما تخطئ العملية ثم تموت من العملية. إذن فبقاء الأم متيقن ولا غير متيقن؟ غير متيقن. وموت جنين متيقن، فكيف نرتكب مفسدة لمصلحة قد تتحقق وقد لا تتحقق؟ هذه واحدة. ثانيا، إذا أبقيناه في بطنه وماتت الأم، فهل موتها بفعلنا أو بفعل الله؟ بفعل الله. إذن ما جنينا، نحن لم نجن، فلو قتلناه لكان قتلا من الله عز وجل ونحن لم نحسن سبب. ولذلك كان هذا القول قولا، يعني القول بأنه يسقط ولو مات كان قولا زائفا باطلا صادرا عن غير فقه في الواقع. ويجب أن نعلم أن مسائل الأنفس ليست كمسائل المال، الأنفس محترمة في كل حال مهما كان. ولهذا لا يجوز أن نقتل شخصا لإبقاء شخص. فلو قال إنسان مثلا معه صبي ولد له ومات هو من الجوع، جاع جوعا شديدا، وقال أنا بين أمرين، إما أن أذبح ولدي وآكله لأنه ولد صغير ولحم الترف لين هين، وإما أن أموت، وإذا مت يموت ولدي. فجعل مع في صراع مع نفسه، ثم قال الحمد لله وجدت مخرجا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فإذا جاز آخر آثم مال ولدي جاز أن آكل ولدي فذبحه، بمعنى على هذا قياس الفاس أو هذا فهم الفاس، وأكله. هل هذا حلال ولا حرام؟ حرام. طيب يقول أنا استدلت على هذا على جواز قتل ولدي في هذا الحال بأمرين، بدليل أثري ودليل نظري. ثم تفضل. قال أما الدليل الأثري فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، وأما الدليل النظري فلأنني لو تركته لمت ومات، ولو أكلته لمات وبقي. وفوات نفس واحدة أهون من فوات نفسي. ما تقولون في هذا القياس؟ كل ما هو فاسد أليم أو نفس ولا نفسان؟ أنه على كل حال أنا قصدي بهذا أن بعض الناس يتوهم أن النفس كالمال، وليس كذلك، ولكن أحيانا ربما نأخذ من النفس ما ننتفع به إذا لم تتضرر. يقولون الآن إن في الفوق في الفخذ أنابيب من العروق ليس لها أهمية، وأنها موضوعة كأنها كما يقال مش سبيع. هنا صحيح. وأحيانا إذا أرادوا أن يجروا للقلب عملية في الشرايين أخذوا من هذه ووصلوها به، وهذا أجريت عمليات كثيرة، يأخذون من الفخذ من هذه الأنابيب العرقية ويضعونها في أنبوب القلب للشرايين وتمشي. هل هذا جائز ولا لا؟ هذا جائز، لا شك أنه جائز، لأنه في مصلحة بدون مضرة. طيب، إنسان مثلا في وجهه بقعة مشوهة للوجه، وأخذوا جلدا من فخذه لترقيع هذه البقعة حتى يزول هذا التشويه، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ نعم، إذا علمنا سلامته، يعني إذا غلب على ظنه لن يؤثر عليه، قالت ما هناك سيحصل بعض التشويه في الفخذ لكن يرقع من تشويه الوجه، ومعلوم أن إزالة تشويه الوجه أولى من الفخذ. فخذ لو تشوه ما يضر، خصوصا إذا كان من الرجل. على كل حال يجب على الإنسان أن يعلم أن النفوس لا تقاس في الأموال، لا تقاس في الأموال. إذا كان قبل الخطوة لا بأس، لا هذا ممكن. من الذي جاء الخطأ؟ لا، اللي جاء الخطأ هو الله. لكن ممن من الله كون نقتل النفس لأجل إحياء نفس؟ لا يجوز. أول أن يمسك الرجل للرجل ليقتله عن تواطؤ منهما، عن تواطؤ منهما، بأن يتفق رجلان على قتل شخص فيمسكه أحدهما ويقتله الآخر، فهنا نعتبر الرجلين قاتلين ويجب عليهما جميعا القصاص، لأن التواطؤ على قتل الإنسان كالمباشرة في قتله. وقد وقعت قضية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن سبعة تواطؤوا على قتل إنسان في اليمن، فقتله أحدهم فأمر عمر رضي الله عنه أن يقتل الجميع، وقال لو تواطأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، لأن المواطئ كالمباشر، المواطئ كالمباشر، ولولا تقوي المباشر بالمواطئ ما أقدم على قتله، فهو لم يقدم على قتله إلا أن الله عضدا يناصره ويعينه. هذا وجه. الوجه الثاني أي أن لا يكون عند الممسك علم بأن هذا الرجل يقتله، مثل أن سمع شخصا يقول رد الرجل، رد الرجل الهارب، رد الرجل الهارب، ولا يدري أنه يريد قتله، فأمسكه له حتى جاء فقتله. فهذا هو الذي أراد المؤلف بهذه الترجمة، يعني أن الممسك لم يعلم أن القاتل يريد القتل ولا وطأه عليه، ولكن أمسك هذا الرجل لما سمع الصارخ يصرخ رد فلانا رد فلانا، فأمسك على أنه يريد أن يحبسه له فقط. يقول حكم هذه المسألة أن الممسك يحبس حتى يموت، والقاتل يقتل، ومناسبة هذه العقوبة للفعل ظاهرة، لأن الممسك أمسك المقتول حتى قتل، فنحن نحبس الممسك ونمسكه حتى إيش؟ حتى يموت، ولكن لا نقتله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك، رواه الدارقطني. وعن علي رضي الله عنه أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا وأمسكه آخر، قال يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت، رواه الشافعي. ففي هذه المسألة إذن أثر مرفوع وأثر موقوف. الأثر المرفوع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف عن علي رضي الله عنه، فيكون الحديث هذا مؤيدا بفعل الصحابي، والمعنى كما قلت لكم يقتضي ذلك، لأن الممسك حبس المقتول حتى مات، فنحبسه حتى يموت. طيب أما القاتل فإنه يقتل إلا إذا عفى أولياء المقتول إلى الدية، فإنه يعطى الدية، أو إذا تنازلوا عن الدية أيضا فإنه يذهب مجانا. وقال بعض العلماء بل إن الرجل إذا قتل غيلة فإنه يقتل سواء رضي أولياء المقتول بالدية أم لم يرضى، لأن قتل الغيلة أمر لا يمكن التحرز منه، وفيه فساد، فيه فساد واهتزاز أمن ورعب، إلقاء الرعب في قلوب الناس، فيجب على الإمام أن يقتل من قتل غيلة حتى وإن تسامح أولياء المقتول. وهذا اختيار مالك، وهذا مذهب مالك رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصواب، لأن في هذا حقا عاما للأمة. ما هو الحق العام للأمة؟ هو نعم هو زوال، هو حلول الأمن، هو حلول الأمن، وحلول الأمن لا يأتي فيما إذا عفي عن القاتل. والقتل غيره هو القتل عن غير انتظار، انتظار قتل، يعني أتيه وهو نائم، يأتيه وهو في البر ليس عنه سلاح وما أشبه ذلك. أما إذا كان قتل بمقاتلة فقتله، فهذا هو الذي يخير فيه أولياء المقتول، لأن هذا يمكن التحرز منه بالفرار أو بعدم الضرب القاسي الذي يحمي صاحبه حتى يقتله. ثم قال المؤلف رحمه الله باب القصاص في كسر السن، باب القصاص في كسر السن، يعني وغيره من الأعضاء. واعلم أن القصاص للأعضاء يشترط له شروط. العمد معروف لا بد منه حتى في قصاص النفس، وأن يكون الجاني ممن يقتص منه في النفس بالنسبة للمجني عليه. فلو قطع مسلم يد كافر لم يقطع، لأنه لا يقتص منه في النفس فلا يقتص منه في الطرف. الثالث أن يكون أن يمكن الاستفاء بلا حيف، أن يمكن الاستفاء بلا حيف، يعني يمكن أن نستوفي من الجاني من غير أن نحيف عليه، وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه. فلو قطع يده من نصف الذراع مثلا فإنه لا يقتص منه، بناء على أنه لا يمكن الاستيفاء بلا حيف. ولو قطعه من المرفق يقتص منه، لأنه يمكن الاستيفاء بلا حيف، لأن كيف الاستيفاء تمد اليد بقوة جدا حتى يتبين المفصل، يعني ينفع ويتبين ثم تقطع. لكن إذا كان من الذراع كيف نعرف ذلك؟ ولكن الصحيح أنه في وقتنا الحاضر يمكن الاستيفاء بلا حيف ولو في أثناء العضو. لماذا؟ لتقدم الطب، فهو يمكن أن يستوفي بالشعرة، الشعرة أدنى شيء، والله عز وجل يقول والجروح قصاص، فمتى أمكنت المقاصة سواء كان من مفصل أو من دون مفصل فإنه يقتص منه. السن يمكن القصاص منه أو لا يمكن؟ يمكن، يمكن القصاص بالسن، ولهذا قال الله تعالى والسن بالسن، ولولا إن كان القصاص ما فرضه الله عز وجل. عن أنس أن الربيع عمته، أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. رواه البخاري والخمسة إلا الترمذي. هذه قصة غريبة. أنس بن مالك رضي الله عنه وعمه أنس بن النضر يقول إن الربيع عمته، يعني أخت أبيه أخت مالك بن النضر، كسرت ثنية جارية، جارية يعني أنثى من الأنصار، فطلبوا إليها العفو، طلبوا إلى الجارية التي كسر سنها يعني ثنيتها، طلبوا أن تعفو، يعني تعفو مجانا، ولكن أبى أهل. فعرضوا الأرش يعني الدية فأبى أهل، أبوا إلا القصاص. وهكذا كثير من الناس أول ما تنزل به المصيبة والحادثة يكون متشددا في طلب حقه، ثم بعد ذلك يلين إذا ألامه الله، لكن في عند أول صدمة الغالب أن الإنسان لا يلين. المهم أنهم أبوا إلا القصاص، فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحكم بين أمته صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يتنازعوا في شيء يردونه إلى الله والرسول فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص أي بأن يقتص منه، لأن الله تعالى قال في الكتاب والسن بالسن لما أمر بالقصاص، وكان لا بد من تنفيذ أمر الله ورسوله. قال أنس بن نضر: أتكسر ثنية الرقية؟ غالية عنده رضي الله عنه. والاستفهام هنا للنفي، يعني لا يمكن أن تكسر الرقية، تكسر ثنيتها المرأة إذا كسرت ثنيتها زال نصف جمالها أولا، لأن الثنية في مقدمة الأسنان، فإذا كسرت لا شك أنه تشويه للمرأة. لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، هو رضي الله عنه أقسم بالذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق أن لا تكسر ثنيتها، ووالله ما قصد معارضة الحكم ولا الإباء عنه، لكنه قصد أن يبذل كل غال ورخيص من أجل أن يتنازل هؤلاء عن حقهم، كان يقول مهما كان ما يمكن تكسر لأن يبذل الغالي والرخيص. وليس قصدها أن يرد قضاء الرسول قضاء الله ورسوله أبدا، هذا شيء مستحيل، ولو كان هذا قصده لوبخه النبي صلى الله عليه وسلم غاية التوبيخ، أليس كذلك؟ ولكنه رضي الله عنه أراد أن يبرهن أنه سيبذل كل ما يستطيع من غال ورخيص للحيلولة دون كسر ثنية الرقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص، يعني وليس لنا بد من تنفيذ كتاب الله. فمقلب القلوب سبحانه وتعالى جعل هؤلاء يرغبون ويرغون، ولا يرغون بالعرش، يرغون بالعفو نهائيا. قال: فعفوا، فرضي القوم فعفوا. عفوا عن ايش؟ عن القصاص وعن العرش، تنازل نهائيا. هؤلاء القوم الذين كانوا عازمين على ان يحاكموا، على ان يقتصوا من الرضيع، الى ان وصل بهم الامر الى المحاكمه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما اقسم هذا الرجل واثقا بالله عز وجل، عازما على الحيلولة بين هذا، بين القصاص وبين الحكمة في القصاص بما يستطيع من القدرة، وعلم الله منه صدقه في قوة رجائه بالله، ألقى الله في قلوب هؤلاء القوم العفو والسماح، فعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأفر. إن من للتبعير، من لو يعني الذي لو أقسم، لو أقسم على الله لأبره الله. وهنا قال لو أقسم على الله، مع أن أنس بن نضر قال والله لا تكسر، فهو أقسم على فعل غير الله، ولكن فعل غير الله هذا كان بقضاء الله وقدره، فلو شاء الله لفعلوه، ولو شاء الله ما فعلوا. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا من فعل الله، لأنه في تقدير الله عز وجل: من لو أقسم على الله لأبره، لأبره أي لأبر قسمه، وجاء الأمر على وفق ما يريد. في هذا حديث فوائد متعددة: أولا أن الجناية بين الناس واقعة حتى في أفضل عصور هذه الأمة، وهو عصر النبوة، عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وقع القتل وقع الجناية على الأطراف وقع الزنا وقع شرب الخمر وقعت السرقة، ومع ذلك نقول إن ذلك العصر أفضل عصور هذه الأمة. لماذا؟ لأن العبرة بالكثرة، والشاذ لا يغير الوقت لأنه شاذ، فالعبرة بالكثرة. ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حديث صحيح في البخاري قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من قدم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وذلك لأن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فإذا دخلوا في الأرض أفسدوها وحصل الهلاك. وإذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث غلب على الطيب، وإذا كثر الطيب غلب على الخبيث. طيب، إذا في هذا الحديث دليل على أن الجنايات والتعدي قد يكون في أفضل عصور هذه الأمة كما في هذا الحديث. ومنها من فوائد الحديث أن الدعوة قد يقوم بها الأولياء عن المولى عليه، لأن أنس بن نضر هو الذي كان في الدعوة التي أقيمت على الربيع. ومن فوائد هذا الحديث جواز طلب العفو عن الجاني، سواء من الجاني نفسه أو من أوليائه أو من الأجانب، لأن لقوله فطلبوا إليها العفو. ولا يعد هذا من المسألة المذمومة، لأن المسألة المذمومة أن تطلب شيئا تعطى إياه، لا أن تطلب سقوط حق عليك، وبينهما فرق عظيم، لأن طلب الإعطاء معناها أنك ستخرج شيئا من مال المسؤول، وهذا فيه صعوبة ومنة، بخلاف طلب العفو فإنه أهون بكثير من طلب أو من السجدة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يلام من طلب الأخذ بحقه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلم أهل الجارية الذين أبوا إلا القصاص. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يلزم الإمام أو القاضي أن يعرض العفو أو المصالحة، بل قال أهل العلم إنه إذا تبين للقاضي أن الحق في أحد الجانبين فإنه يحرم عليه أن يعرض المصالحة. وبارك لهذا، يعني القاضي إذا سمع عنده مدعي ومدعا عليه وتبين له أن الحق مع أحدهما فإنه لا يجوز أن يعرض المصالحة. لماذا؟ لأن الحق قد تبين، وهو إذا عرض المصالحة فيظن كل واحد من الخصمين أن الحق له ولا عليه، له وعليه، فالواحد يقول الظاهر أن الحق عليه، أخشى أن يكون الحق عليه، فيخضع للمصالحة ظنا منه أن الحق عليه. نعم، لو قال القاضي إنه قد تبين لي أن الحق لفلان على فلان، لكن أنا أطلب منكم المصالحة، لأن المحاقة قد يكون فيها شيء من العداوة والبغضاء بخلاف المصالحة التي تكون عن طيب نفس. فحينئذ إذا قال من له الحق نعم أنا أوافق على هذا فلا بأس، المهم إذا عرض عليهم الصلح بعد أن بين لهما أن الحق مع أحدهما فلا بأس. وإن شاء الله بقي الثاني حديث. من قتل واحد راقب يعني من آخر من يقبل للقاسية مرض الشكر، فإذا قطع هذا المقتول ويكتب الكتاب منه إذا قطع يده هو يموت. هل الكتاب زيادة لهذا؟ فقد زيادة يعني قتل وموت. كم جزاء؟ فهم سؤالا يقول لو أن رجلا قطع يد رجل ووجب القصاص على القاطع لكن القاطع فيه مرض لو قطعنا يده لمات فهل يسقط القصاص أو لا؟ هل هو نقول لا يسقط القصاص لكن ينتظر حتى يشفى من المرض ينتظر حتى يشفى من المرض. نعم. إيش؟ هذا ينظر إذا كانت الضربة لا تسقطه عادة يعني لو كان سليما لم تسقطه الضربة فإنه لا قصاص يعني حين يكون السم يرغب. نعم لو يمسه أدنى شيء نزل فهذا نقول إذا ضربه شيء بسيط وسقط السم فإنه لا يؤخذ به يعني يشبه الخطأ إلا يعطى العرش. نعم. تعالى باب من عض يد رجل فانتزعها فسقط الثنية. عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فانتزع يده فوقع ثنيتا فاقتصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لادية لك. رواه جماعة إلا أبا داود. كان عنده بالنص لكنها في الرأى أصح اللي عنده بالنص صحيح كما يعض الفحل وعن يعلى بن أمية قال كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما صاحبه فانتزع أصبعه فأنذر ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال أيدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحم. رواه الجماعة إلا الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما سبق في قصة كسر السن أظن لم نأخذ فائدة أخذنا الفوائد. طيب خمس فقط ما هي؟ من فوائد هذا الحديث أيضا جواز التألي على الله والحلف على الله إذا كان المقصود بذلك حسن الظن أو إذا كان الحامل على ذلك حسن الظن بالله لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره وقولنا إذا كان الحامل على ذلك حسن الظن من أجل أن نجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي قال لصاحبه الذي كان يعصي الله والله لا يغفر الله لفلان فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحفظت عمله. فإن هذا يدل على أن الله تعالى قد يرد حلف غيره وينكر عليه لأن الله قال من ذا الذي يتألى عليه، والفرق بينهما ظاهر. هذا حلف على الله إحسانا بالله، والثاني حلف على الله إساءة ظن به، لأنه قال والله لا يغفر الله لفلان. كيف تحلف على الله وتتحجر فضل الله؟ ولهذا قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر قد غفرت له وأحفظت عمله. فيكون جمع بينهما هو هذا، أنه متى كان الإحسان على الله يحمل عليه، أنه إذا كان الحامل على الإحسان على الله تعالى حسن الظن بالله كان ذلك جائزا، وإذا كان بالعكس كان هذا ممنوعا، كان هذا ممنوعا. ومن فوائد هذا الحديث ثبوت القصاص في السن، ثبوت القصاص في السن لقول النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، والجناية على السن على نوعين، النوع الأول قلع السن والثاني كسره. أما قلع السن فلا خلاف في القصاص فيه لقوله تعالى والسن بالسن، ولأن القلع ليس فيه حيف لأنه اجتثاث للسن من أصله، فرجل قلع سن رجل فقلعنا سنه هذا ما في إشكال، ولكن ما تقولون فيما لو كانت سن الجاني أكبر من سن المجني عليه؟ هل تؤخذ؟ هي أكبر ولو كانت أكبر، لأنها سن بسن، كيد بيد مثلا وعين بعين. أما إذا كانت، وأما النوع الثاني من الجناية على السن فهي أن تكون بالكسر، يعني يكسره من مسلم مثلا، فهل يقتص من ذلك أو لا؟ الصحيح أنه يقتص من ذلك وهو ظاهر الحديث، لأن الحديث قال كسرت ثنية جاري ولم يقل طلع. ولكن كيف يكون القصاص؟ يكون القصاص بالبرد، البرد تعرفون البرد المبرد، مبرد ينشر به السن حتى يصل إلى الحد الذي يريده الواحد. واضح الآن ولا لا؟ طيب، ولكن هل يؤخذ بالقدر أو بالنسبة؟ نعم، بالنسبة، يؤخذ بالنسبة لا بالقدر. مثال ذلك لو كانت سن الجاني ضعف سن المجني عليه، ضعف سن المجني عليه يعني كبرها مرتين، وقد كسر نصف سن المجني عليه، فنصف سن المجني عليه يقابلها بالكمية ربع سن الجاني، فهل نقتصر على ربع سن الجاني أو نأخذ نصف سنه؟ نأخذ نصف سنه، يعني بالنسبة، إن كان أخذ النصف أخذ النصف، إذا أخذ الربع أخذ الربع، وهكذا، لأن هذا هو مقتضى القصاص. وهل يقاس على السن ما سواه؟ كما لو كسر نصف ذراعه أو لا؟ اختلف في هذا العلم، في هذا أهل العلم، فمنهم من قال لا يقاس على السن، لأن السن عظم بارز يمكن الاستيفاء فيه بلا حيف، والذراع والساق والفخذ عظام مستترة، لماذا؟ في العصب واللحم والجلد، فلا يمكن الاستيفاء بلا حيف. ولكن الصحيح أنه إذا أمكن الاستيفاء بلا حيف أو اختار المجني عليه دون حقه فإنه يقتص منه. أما إذا كان لا يمكن إلا بحيف وطالب المجني عليه بأخذ حقه كاملا فإنه لا قصاص. واضح؟ واضح جماعة؟ طيب، إذا كسره من نصف الذراع وقلنا إنه يمكن الاستيفاء بلا حيف بحيث يأتي أطباء مهرة يقيسون ويعرفون ويقطعون يد الجاني على وجه مقاص ليد المجني عليه، فهذا يمكن الاستيفاء، أليس كذلك؟ يمكن. إذن يستوفى لعموم قوله تعالى وجروح قصاص. إذا كان لا يمكن الاستيفاء مثل أن يكون الكسر متداخلا ما هو كسر يعني مستقيم والاستيفاء متعدد ولكن طلب المجني عليه دون حق قال أنا لا أريد أن تقطع من نصف الذراع اقطع كفك فقد طلب بدون حق فالصحيح أنه يجاب لأن هنا أمكن الاستيفاء بإيش بدون حيف ولو قلنا إنه لا قصاص في هذه الحال لأمكن كل شخص أن يجني على الناس من نصف العظم من أجل أن لا يقتص منه لأنه لو جاءنا رجل فقيه قال أنه إن قطعه من المفصل اقتص منه وإن قطعه من نصف الذراع لم يقتص قال إذن أقطعه منين من نصف الذراع لأزيد في الجناية وأسلم من القصاص فنقول سد لهذا الباب إذا طلب المجني عليه أن يقتص له من دون موضع القطع فإن له الحق في ذلك وخلاصة الكلام هل يلحق بالسن ما سواه من العظام والجواب فيه خلاف فمنهم من قال لا يلحق وعلل ذلك بأن هناك فرقا بين السن وغيره والقياس لا يتم إلا إذا ساوى الفرع الأصل وهنا الفرع لا يساوي الأصل لأن الفرع مستتر باللحم والعصب والجلد بخلاف السن فإنه بارد ومنهم من قال بل يثبت القصاص فيما عدا السن بشرط أن يمكن الاستيفاء بلا حيف أو يطلب المجني عليه دون حقه وهذا القول هو الصحيح ومن فوائد هذا الحديث قوة النبي صلى الله عليه وسلم في الحق لأنه لم يخضع لإقسام أنس بالنظر حيث قال والله لا تكسر ثنية الرضي ومن فوائد هذا الحديث اعتبار القرائن باللفظ لأن قوله والله لا تكسر ثنية الرضي لو وقعت من غير أنس بالنظر لاتهم تهمة بالغة وهي أنه رد الشرع واعترض عليه لكن هنا حملنا الكلام على ما تقتضيه قرينة الحال وأن مراده أن يسعى بكل وسيلة من أجل أن لا تكسر فكأنه قال والله لأسعين بكل وسيلة تمنع من إيش من كسر ثنيته ومن فوائد هذا الحديث استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وله شواهد كثيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستدل بالقرآن حيث قال هنا كتاب الله، كتاب الله القصاص. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الله تعالى مقلب القلوب، مقلب القلوب. فهؤلاء القوم أهل الجارة التي كثر سنها كانوا قد جاءوا يريدون الاستيفاء وليس عندهم أي تنازل، ولكن الله تعالى ألقى في قلوبهم التنازل فتنازلوا وعفوا. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإحسان على الله، لكن بشرط أن يكون الحامل حسن الظن بالله عز وجل، وليس الحامل التألي والافتخار والعجب بالنفس. ثم قال: باب من عض يد رجل فانتزعها، أي الرجل انتزع يده فسقطت ثنيته. ثنية من؟ ثنية العرض، ثنية العرض. عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيته. قوله نزع يده من فيه، فيه جار ومجرور؟ لا، في من أسماء الخمسة. إذن اسم مجرور بالياء نيابة عن الكسر لأنه من أسماء الخمسة. طيب، فوقعت ثنيتاه، ثنيتاه بالألف، لماذا؟ مثنى فاعل فيرفع بالألف. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا ذية له. هذه القصة واضح معناها،